Book 2 45 45 في السينما 映画館で نريد الذهاب إلى السينما 映画館に行きましょう اليوم يعرض فيلم جيد 今日はいい映画をやっています。 الفيلم جديد تماما. その映画は最新作です。 أين شباك التذاكر؟ チケット売り場はどこですか？ هل ما زال توجد أماكن خالية؟ まだ席は空いていますか？ بكم تذاكر الدخول؟ 入場料はいくらですか？ متى يبدأ العرض؟ 開演は何時ですか？ كم يدوم الفيلم؟ 上映時間はどれくらいですか？ هل يمكن حجز تذاكر؟ チケットを予約できますか？ أريد أن أجلس في الخلف 後ろの方に座りたいのですが。 أريد أن أجلس في الأمام. 前の方に座りたいのですが。 أريد أن أجلس في الوسط. 真ん中あたりに座りたいのですが。 كان الفيلم مثيرا. ドキドキする映画でした。 لم يكن الفيلم مملا. 映画はつまらなくはなかったです。 لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. でも原作の方が良かったです。 كيف كانت الموسيقى؟ 音楽はどうでしたか？ كيف كان الممثلون؟ 俳優はどうでしたか？ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ 英語の字幕付きですか？ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية